Arthur. Tomáš, môže byť. إذا لا أسئلة ندخل على العقيدة السفارينية. احنا وقفنا عند كلام المصنف في الكلام على الإيمان تحقيق مذهب السلف، اعتبرنا الكلام على مسألة الإيمان وتعريف الإيمان وإن لم نشبع أي قول، وأيضا بينا مسألة الزيادة والنقصان. عندنا أطراف ثلاثة نتكلم عنها في هذا البيت أيضا ما زال في قوله نحن عقيدة السلف، كأنه يقول والسلف يقولون إيماننا قول وقصد وعمل تزيده التقوى وينتقص بالزلل وينقص بالزلل. إيماننا قول وقصد وعمل تزيده التقوى وينقص بالزلل. الإيمان كما عرفنا الأسبوع الماضي وبينا وتكلمنا عنه وأتينا بالأدلة عليه، يبقى لنا وأيضا بينا بأن الإسلام والإيمان يجتمعان ويفترقان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. الإيمان أيضا كما قال علماء هنا بأن الإيمان يأتي في اللغة يأتي ويتعدى بالباء ويأتي ويتعدى باللام ويأتي ويتعدى بنفسه، أيضا له معاني مختلفة، عين معناه في الشرع الغريب أن معناه في الشرع أوسع من معناه في اللغة على خلاف التأصيل العام. إن تعدى بنفسه فيكون الأمان ضد الخوف. الإيمان إن تعدى بنفسه يكون معنى الأمان ضد الخوف، وهذا مستلزمه، فيكون التفسير هنا باللازم، لأن الإيمان لازمه الأمان، الإيمان لازمه الأمان سواء من طرف المؤمن أو ما يكون له. كلما كان مؤمنا كلما كان معصوما آمنا، ولأن الأمن أمن القلوب. قال الله جل في علاه ألم ترك ففعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. ليس هذا لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أطعمهم من جوع قال وآمنهم من خوف. وهنا آمنهم من خوف التأمين، ويتعدى بالباء ويقوم بمعنى التصديق. تقول آمنت بالله، آمنت برسول الله، يعني صدقت بوعد الله وعيد الله، صدقت أيضا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا إلى آخر الآيات. فهذه هنا الإيمان يتعدى بالباء يكون بمعنى التصديق، يكون بمعنى التصديق. قال آمنتم به قبل أن أذن لكم، أصدقتم به قبل أن أذن لكم. نعم. وتعدى باللام، والتعدي باللام معناه الانقياد والإذعان، والحق بأن الأول هو الذي يستلزم الثاني، الأول يستلزم الثاني. لو آمن بالله ورسله لآمن لهم، يعني لانقاد لهم. كما قال الله جل وعلا فآمن له لوط، يعني اتبعه لوط. فالإيمان إذا تعدى بالله يكون بمعنى الانقياد، يكون بمعنى الانقياد. ونحن لو نظرنا في الكتاب سنرى بأن الإيمان هنا، الإيمان إذا تعدى بالباء لازمه أن يتعدى باللام، وترى الكلام على ذلك في ظاهر في القرآن. لما تكلم فرعون للسحرة قال آمنتم به قبل أن آذن لكم، وقال في الآية الأخرى آمنتم له، يعني بعد ما صدقتم، بعدهم بعد ما صدقوا بموسى عليه السلام ووردوا أن العصا انقلبت حية حقيقة وأكلت الحياة التي كانت مصطنعة منهم، ماذا حدث؟ خروا سجدا وأمنوا بالله رب هارون وموسى، قتلهم. ومع ذلك من كفأوا عما آمنوا به، رسخ الإيمان في قلوبهم. بعدما آمنوا به آمنوا له، بعدما آمنوا به آمنوا له. هذا بمعنى الإيمان. وقلنا بأن المجموع يقال فيه هو التصديق المقرون بالانقياد والإذعان، كما بيناه، قول وعمل، قول باللسان وقول بالقلب، عمل بالجوارح وعمل بالقلب، على التفصيل الذي فصلناه قبل ذلك. الإيمان اختلفت طوائف أهل البدع والضلالات على مسألة الإيمان. نأخذ أعظم هذه الطوائف ضلالا، الخوارج والمرجئة، على طرفي نقيض، على طرفي نقيض. ونبين الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين المرجئة، لأن بين أهل السنة والجماعة والمرجئة والخوارج، لأن الخوارج معهم بعض الحق فيما يتبنون، والمرجئة معهم بعض الحق فيما يتبنون. أما الخوارج فيقولون كل الأعمال إيمان، فالإيمان قول وعمل واعتقاد، على أساس أن كلية القول وكلية العمل وكلية الاعتقاد أصل في الإيمان، ركن في الإيمان. والمعنى كل اعتقاد ركن في الإيمان، وهذا نوافقهم عليه، لكن ليس كل قول ركن في الإيمان، وليس كل عمل ركن في الإيمان، ليس كذلك. أما الخوارج فيرون بأن إماطة الأذى عن الطريق ركن في الإيمان، يعني لو تخلف عنها المرء كفر، ضلال في الفكر. فالخوارج من أضل الناس فكرا في هذا الباب، عندهم تشدد وتنطع في هذا الباب، لذلك يكفرون بالمعصية. أما المرجئة فعلى النقيض، المرجئة يرون أن إيمان أحد الأمة كإيمان جبريل، إذ الإيمان عندهم مقوقع ومنحصر فقط في الاعتراف، إقرار القلب، التصديق. يعني هو يرجع في ذلك إلى الكلام على الربوبية. وهذا ما يتبناه الأشاعرة، فأصحاب الإرجاء هم أصحاب جبر في القدر، جبرية في القدر. إذا الفرق بين الاثنين، الخوارج جعل الأعمال بأسرها من الإيمان كما بينا، والمرجاء جعلوا الإيمان إقرار القلب فقط. وأهل السنة وجماعة نظروا فوجدوا بعض الحق مع الخوارج، قالوا نعم من الأقوال ما هو ركن في الإيمان كالشهادتين، نطق بالشهادتين، ومن الأعمال كذلك كما قالوا بجنس العمل في الأركان الخمسة، جنس العمل في الأركان الخمسة، فمن ترك الأركان الخمسة كفر. وهذا بحر آخر أنا فصلت فيه القول في كتب أخرى فلابد من الرجوع إليه. فأهل السنة والجماعة وجدوا بعض الحق مع الخوارج فأخذوه، ووجدوا بعض الحق مع المرجاء فأخذوه. لذلك قلنا عند أهل السنة والجماعة الإيمان قول واعتقاد وعمل، قول باللسان أعظم الشهادتين وفيه واجب ومكمل، واعتقاد اعتقاد القلب باتفاق أنه لا بد أن يكون الاعتقاد ركن أركان الإيمان، وعمل عمل الجوارح ليس كله كذلك، وعمل القلب كله ركن من أركان الإيمان، وعمل الجوارح ليس كله، لكن العلماء قالوا كأركان الدين الخمس منها الصلوات فمن تركها فقد كفر. نعم. إذا قال إيماننا قول وقصد وعمل تزيده التقوى وينقص بالزلل. فيها الزيادة والنقصان، ونحن تكلمنا عن زيادة والنقصان أيضا الأسبوع الماضي، وبينا بأن الآيات أثبتت الزيادة والنقصان، والأحاديث أثبتت الزيادة والنقصان. الزائد هنا في الشرح نقول الطوائف في مسألة الزيادة والنقصان طوائف. أولا الخوارج، هؤلاء لا يرون الإيمان يزيد ولا ينقص، يرون أن الإيمان شيء واحد فلا زيادة ولا نقصان، وإن كانوا قابلين للزيادة لكن لا نقصان عندهم بحال الأحوال، لأن النقصان معصية والمعصية كفر يكفر بها صاحبها. وأما المرجاة فقد قالوا بمثل قول الخوارج، قالوا الإيمان لا يزيد وينقص، فالإيمان معرفة القلب وانتهى الأمر فلا زيادة ولا نقصان. وأهل السنة والجماعة قالوا بأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. والمالكية ورد على الإمام مالك أنه قال وجدت في الكتاب الزيادة دون النقصان، فلم يقل بنقصان الإيمان. وقلنا بأن كثير من أصحاب الإمام مالك ردوا ذلك، وعلى كل فإن المنهج الصحيح عند أهل السنة والجماعة أن نقول الإيمان قول وعمل، والإيمان قول وعمل وقصد. وأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قال ابن عباس يرتفع الإيمان فوقه كأنه ظل لكنه لا يكفر، خلافا للمعتزل. إذن هم يقولون طبعا المعتزل يكون منزلة بين المنزلتين، وفي الأثر أنهم كالخوارج لأنهم يقولون بخلودي في نار جهنم، والنبي يرد عليهم في غير ما موضع، ما يعز بعدما أقيم على الحد قال ويسبح في نار الجنة. إذا ملخص القول بأنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعات ينقص بالمعاصي، هذا قول أهل السنة والجماعة. والإمام مالك من أهل السنة والجماعة قال يزيد ولا ينقص، لأنني ما وجدت من الآيات ما يدل عن نقصان، وهذا فصلناه وقلنا به الأسبوع الماضي. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم قال المصنف: ونحن في إيماننا نستثني من غير شك فاستمع واستبيني. ونحن في إيماننا نستثني من غير شك فاستمع واستبني. فهنا كأنه قال على الاستثناء، مسألة الاستثناء عودة ضمير على أهل الأثر. يقول: ونحن من أهل الأثر، اعتقاد السلف، هذا الذي أراد أن يبينه المصنف. قال: ونحن في إيماننا نستثني، ونحن في إيماننا نستثني، نستثني الاستثناء. والاستثناء معناه أن يقول إن شاء الله، أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، هذا الاستثناء. أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، هذا الاستثناء. فهو يقول: ونحن في إيماننا نستثني من غير شك فاستمع واستبني. مسألة الاستثناء في الإيمان مسألة خلافية، اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة: قول قالوا بوجوب الاستثناء، وقول قالوا بتحريم الاستثناء، وقول وسط يقولون حسب الحال كما سنبين. فمن قال أنا مؤمن إن شاء الله، فالأحناف يرون حرمة الاستثناء، لأنه شك، والشك لا يجوز. أيمن؟ نعم. فقالوا هذا أنا مؤمن إن شاء الله، فهذا شك. لا ما أخذنا البيتين، فقط تكلمنا عن الإيمان وليس بهذه الاستفاضة. فقالوا الاستثناء شك، والشك كفر. لذلك الشافعية الذين يقولون الاستثناء كانوا يقولون يجوز للحنفية أن تتزوج الشافعية قياسا على أهل الكتاب. هذا باطل، هذا الكلام. والشافعية يقولون بوجوب الاستثناء أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وهؤلاء لهم نظر، ونظرهم في ذلك لذلك يقولون الأحناف، هي الشافعية يقولون إن نظرنا إلى الاستثناء نراه واجبا، لأنه من قال بأنه مؤمن فقد زكى نفسه، وقال الله تعالى: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هناك من توسط وقال قد يجب، قد يجب الاستثناء وقد يحرم الاستثناء، وقد يكون جائزا. قد يجب الاستثناء عندما يرى المرء في نفسه التزكية، أو يحسب أنه سيختم له بالصالحات ويدخل الجنة فيشهد لنفسه بالجنة، فهذان محظوران، لأن خواتيم الأعمال لا يعلمها إلا الله جل في علاه. والناس جميعا من الأخيار الأبرار على وجل من الخواتيم، والأعمال بالخواتيم، ولا أحد يعلمه لأنه علم الغيب. وهو إذا لم يقل إن شاء الله قد جزم بما لا علم له ولا طاقة له به. وهذه نظرة جيدة. والذين قالوا بحرمة الاستثناء قالوا بأن الاستثناء شك، والإيمان لا يصح مع الريب، والإيمان لا يصح مع الشك أو الريب. فيكون هنا الأحق في ذلك هو القول الوسط، قد يجب الاستثناء إذا خشع نفسي من الشك، وقد يستحب التسمية وذكر الله جل في علاه، التسمية يستحب المشيئة تسمية الاستثناء إذا خشع على نفسه، أو قل يجب الاستثناء إذا خشع على نفسه التزكية أو الزعم بختام الصالحات، وإن كان شكا فيحرم عليه أن يستثني. وهذا يكون قول هذا القول قولا وسطا بين القولين بين الطائفتين، فيكون الصحيح الراجح أنه قد يجب الاستثناء إذا رأى في نفسه التزكية أو أنه قد شهد نفسه بخواتيم الصالحات. وهنا يحرم الاستثناء، بل قد يجب الاستثناء كما بينا في هذا الباب، وهنا يجب الاستثناء وقد يحرم الاستثناء إن لم يكن ما بينا من التزكية أو العلم بالخواتيم. وهذه آخر المسائل في هذا الباب، باب الاستثناء في الإيمان، باب الاستثناء في الإيمان. وأراد أن يبين لك بهذا البيت، وهو يقول ونحن يعني أهل الأثر، أهل العقيدة السلفية الصحيحة، عقيدة أبي بكر وعمر وعثمان وعفي وعلي رضي الله عنه وارضاه، ونحن في إيماننا نستثني من غير شك، فاستمع واستبني. نعم. إذن هذا البيت أيضا بيّن لنا مسألة مسألة مهمة في العقيدة، مسألة الاستثناء في الإيمان. وقلنا قد يحرم، قد يكون جائزا أن يستثني. وقسم الجائز هنا أن يستثني بيانا للواقع، أن يستثني بيانا للواقع، كما قال الله جل وعلا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. نعم. فإن كان التبرك فيكون جائزا ويكون واجبا كما قلنا إذا خشي تزكية النفس أو الزعم بخواتيم الصالحات، وإلا فيحرم. نسأل الله أن ينفع بذلك. لو في أسئلة فضل. جمال جوامع.